بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الرؤيا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن نمير ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذه بعض الآداب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيما يصنعون مع الرؤى التي يرون. والرؤى المراد بالرؤى ما يرونه في منامهم، ما يرونه في مناماتهم. وقد جاء في الحديث الماضي أن الرؤى من الله جل وعلا، وأن الحلم من الشيطان. وميز أهل العلم بين الرؤى وبين الحلم، أن الرؤى ما كان من ما يقذفه الله سبحانه وتعالى، وما يلهم به الله جل وعلا خاصة الصالحين من أمته، الصالحين من عباده. وقد يلهم الأشخاص العاديون، وقد يلهم بعض الناس بالرؤى من باب إجراء قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وتدبيره للكون، فيعلم بعض أفراده بما سيكون وما سيجري، ويرون ذلك في رؤاهم المنامية. وربما أخبروا به فعرفه وتأوله من عرفه، ونفذوا قضاء الله وقدره. وقد تكون بعض هذه الرؤى هي من وسوسة الشيطان ومن سيطرة الشيطان، ومن آثار الشيطان، وهي وإن كانت ضمن قضاء الله وقدره لكن أريد بها الفتنة، وأريد بها إلحاق الضرر والضلال ببعض الأفراد أو إظهار بعض ما يجري في كون الله سبحانه وتعالى مما ينزله من الابتلاء والمصائب، فكل ذلك يجري بقضاء الله وقدره، لكن يراد ببعضه الخير والبر ويراد ببعضه السوء والشر. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن ما يراه الناس من الرؤى فهي توفيق من الله وإعلام منه سبحانه وتعالى وإرشاد منه لبعض عباده ليحسنوا التصرف فيما يجري به القدر، فيزيدهم ذلك إيمانا ويزيدهم ذلك تقا ويزيدهم ذلك ارتباطا بالله جل وعلا، كما أنه ينبه بعضهم بأن يتجنب ويحذر ويبتعد عما فيه ضرر وسوء، خصوصا إذا كان ذلك مما وسوس به الشيطان أو مما جرى إبلاغه للناس من خلال الشيطان. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل وما هي الأمور المناسبة لهذه الرؤى ولتلك الأحلام، فسمى ما يظهر للناس من الأحلام قالوا أضغاث أحلام، يعني أنها مجرد رؤى تتراءى، لكن إن جاء فيها ما يفزع وجاء فيها ما يخيف فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه. وأول ما يفعل أن يحرص على إبعاد الشيطان، وذلك بأن يستعيذ بالله من الشيطان وأن ينفث في جهة الشيطان وهي الجهة اليسرى، ينفث أو ينفق أو ينفخ أو يبصق بقدر ما يطمئن له ويرتاح ثلاثا، ويستعيذ بالله جل وعلا من شر ما ظهر له وما رأى في منامه، وأن لا يبعده عن كونه أضغاث أحلام، وأن يكتم ذلك ولا يخبر به أحدا حتى لا يشوش على نفسه ولا يشوش على غيره ولا يعطي فرصة لمن يريد التشويش والفتنة أن يبالغ في تأويل تلك الرؤى وأن يبالغ في تخويف هذا الرائي وأن يثير عليه ويعكر عليه حياته. ولهذا كان من خير ما جاء فيما ذكر في قصة الملك الذي كان في أيام يوسف عليه السلام لما رأى ما رأى 7 بقرات سأل قومه فأحسنوا الجواب حيث قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن من كان عنده شيء من العلم ومن المعرفة تصدى لتفسير تلك الرؤيا. والمناسب هنا فيما يكون من الأحلام وفيما يجري من الرؤى خاصة إذا كانت مزعجة وإذا كانت مقلقة أن يعاملها وأن يعالجها بأن يستعيذ بالله جل وعلا ويلجأ إليه ويستغفره وأن ينفث من جهة يساره وشماله 3 نفثات أو نفخات أو أن يبصق 3 مرات وأن يكتم ما رأى وأن يغفل ذلك. هذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت الرؤيا من المرائي التي يستبشر بها والتي يفرح الإنسان برؤياها والتي يطمع في أن يحصل له ويقع له ويقدر الله له من الخير فلا بأس أن يحمد الله وأن يبادر بالصلاة وأن يشكر الله على ما منى به عليه وأن يتخير من يقص عليه الرؤيا. لا ينبغي أن يقصها على كل إنسان وإنما يتخير من الصالحين ومن المتقين ومن العارفين خصوصا إذا كان قد اعتاد تعبير الرؤى يخبره بهذه الرؤيا ليعبرها له. وهذا ما كان يقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر أصحابه بعد أن يصلي الفجر من كل يوم يقول لأصحابه هل منكم من رأى رؤيا، يعني ليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها له. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون الرؤى ويخبرون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تسابق أصحابه رضوان الله عليهم في تعبير هذه الرؤى بما يفتح الله جل وعلا عليهم من العلم والخير. وسيمر بنا أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعد غزوة أحد أخبره برؤيا رآها، وأن هذه الرؤيا أراد من النبي أن يعبرها له، واستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أن يعبرها، وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فعبرها، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدي رأيه فيما عبر به، وهل ما عبر به مطابق للواقع أو أن فيه شيء من التجاوز. فأكمل له النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير وبين له ما ينبغي أن يقال في مثل هذه المواقف كما سيمر بنا إن شاء الله. لكن محل الشاهد في هذا أن الإنسان إذا صادف أن رأى رؤيا أو وجد حلما كيف يتصرف معه؟ إن كان من الرؤى الطيبة فيحمد الله على ذلك ويشكر الله بأن يصلي له ركعتين وأن يرضى بما رأى، ولا بأس أن يطلب لها من يعبرها، لكنه ينبغي أن يختار لمن يعبرها بأن يكون أهلا لذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤى الناس وخاصة الصالحين هي جزء مما يلهم الله به ومما يعلم الله به أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى بدأ به قبل أن ينزل عليه الوحي وينزل عليه جبريل ويلقي في روعه، مكث مدة قدرت بستة أشهر، يلهمه بالرؤيا الصالحة ويريه في منامه كثير من الرؤى التي كانت تصدق وتتحقق، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني جاءت واضحة وجاء ما تحتويه بينا، ثم إنه بعد ذلك فجاءه الوحي ونزل عليه جبريل. فهذا النوع من الإلهام عد من فترة النبوة ولم ينقطع، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أنواع الوحي الذي ينزل عليه الرؤيا الصالحة، واستمرت بعد نزول الوحي حيث نزل الوحي الجلي بالقرآن، يأتي به جبريل ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون في حالة وفي مرحلة تتوافق وتتناسب مع تلقيه من الملك، وتارة يأتيه الملك في صورة آدمي، وغالبا ما يأتيه في صورة دحية بن خليفة الكلبي من أجمل رجال العرب، وتارة يلقى في روعه، وتارة يكون الوحي مناما يعني في النوم. والوحي الذي يأتيه وهو نائم هو نوع من أنواع الوحي. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا مما كان وحيا بالرؤيا. وقبل ذلك استمر 6 أشهر كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبعد نزول الوحي كان الرؤيا نوع من أنواع الوحي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، قال أهل العلم إن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يتلقى الوحي 23 عاما. وقبل أن يفجأه جبريل بالوحي استمر 6 أشهر يرى الرؤيا الصادقة، والستة أشهر تساوي 50 عاما. ولو قورنت بال23 عاما لكانت جزءا من 46 جزءا، هكذا فسروا. لكن سيمر بنا أن هذا الحديث جاء بصيغ منها 46 ومنها 45 ومنها 40 ومنها 70 ومنها 26 على تفاوت في العدد. وأجاب بعض أهل العلم بأننا لو أخذنا بالقاعدة العامة أن العدد لا مفهوم له وإنما يراد به الكثرة فيقال إن من أنواع الوحي وهو كثير أن يرى الرؤيا الصالحة. وبعض أهل العلم قال هذه منازل وإخبارات من الله هو الذي قدرها، وفي كل مرة يحدد له القدر الذي نزل عليه الوحي بالمنام أو الرؤيا، فمرة حددها بستة وعشرين ومرة بستة وأربعين ومرة بخمسة وأربعين ومرة بسبعين وغير ذلك. وبعض أهل العلم قال غير هذا، قالوا اختلفت الأعداد باختلاف من يرى ومن وجهت له الرؤيا، فالصالحون قدرت الرؤى لهم بستة وأربعين، وبعضهم كانت التقدير بالنسبة لا لمن رأى وإنما لعدد الرؤى فقدرت بسبعين، إلى غير ذلك مما اجتهد فيه أهل العلم، وهي محل خلاف فيما بينهم، والله أعلم. لكن حاولوا أن يفرقوا بين الرؤى التي كانت قبل البعثة وقبل الوحي والرؤى التي كانت بعد الوحي، فأدرج الرؤى التي كانت بعد الوحي ضمن أنواع الوحي، وما كان قبل الوحي هو الذي خصوه بهذه الأعداد، والله أعلم. نعم. وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، هذا كله تعليمات لمن رأى رؤيا مزعجة وكانت حلما بالنسبة له، تلقاها بواسطة الشيطان، أن يقابل ذلك بما يدفع عنه أثر وضرر هذا الحلم. نعم. قال وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وهذا أيضا إخبار منه صلى الله عليه وسلم وطمأنينة لأمته، بأن الله سبحانه وتعالى يكفلهم ويحفظهم ويرعاهم، وإن امتد الزمان، لكن إذا قرب الزمان وأوشك انتهاء مدة الحياة فإن الصالحين الذين هم على صلة بالله جل وعلا وعلى ارتباط بالله سبحانه وتعالى يطمئنهم من خلال الرؤى التي يرون في مناماتهم، حيث كثير من قضائه وقدره ومما يكون من علامات انتهاء الزمان ومما يكون من حوادث تقع، حوادث كونية أو حوادث إنسانية أو حوادث شرعية، الله سبحانه وتعالى يسيرها في الكون، لكنه ينبئ ويعلم بها خواص أمته والصالحين منهم، فيرونها في صورة وفي هيئة رؤى. وهي تطابق ما يجري في الكون، وهذا إشعار وهذا اختصاص وهذا تنبيه وهذه علامة يمكن للناس أن يتميزوا بها وأن يميزوا بها أحوالهم وأن يكونوا على صلة بالله جل وعلا وعلى ارتباط به حتى تطمئن نفوسهم لما يجري في الكون، ويتأكدون ويتذكرون لأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر والمنفذ ومجري الحوادث في هذا الكون. ولذلك من أبرز العلامات أن ما يراه هؤلاء في مناماتهم يكاد يطبق وينطبق ويتحقق في دنياهم ومسيرتهم. نعم. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني كلما كان الإنسان حريص على أنه لا يتكلم إلا بما هو حق ولا يتشاغل إلا بما هو صدق ولا يخوض ويتلاهى ويلتهي في دنياه عما لا اشتغال له به، كلما كان حريصا على واقعه وأفعاله وأشغاله وتقديراته كلما كان أصدق حديث أصدق، وكلما كان ألصق بما يرى من هذه الرؤى الطيبة. نعم. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. هذا هو الذي جاء، لكن هنا بلفظ 45. وعلى تقدير 45 يعني أن مدة النبوة ومدة الرسالة ما بين 23 أو تنقص قليل، فقدرت مدة الرؤية الصالحة فيها بنحو 45 جزء من النبوة. ومن أكمل المدة ب23 قال 46، ومن لاحظ أن هناك فترة أقل جاء فيها قول 45. لكن الإشكال الذي قد يظهر في قولهم 26 و50 و70 هذه التي فيها الأزمان متفاوتة، لكنهم حاولوا تأويلها بقدر من ترى له الرؤى الصالحة ومن تجري عليه الرؤى الصالحة، فقد يتفاوتون في المدة بحسب تهيئهم وإمكاناتهم واستعداداتهم. نعم. والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. وهذا أيضا تقسيم لمعنى الرؤيا وللمراد من الرؤيا. فالرؤيا هو أخبر في أول الأمر أنها من الله ومن الشيطان، وذكر في هذا أن الرؤيا على ثلاثة أضرب: رؤيا تكون امتنانا وتفضلا من الله سبحانه وتعالى يلهمها للصالحين من العباد، وسميت برؤيا لأنها تكون بالإدراك وبالإبصار، تكون بالإدراك. وفرقوا بينها وبين الرؤية التي هي بالتاء، أن الرؤية تكون في المحسوسات، فيما يبصر، فيما يبصره الإنسان ويشاهده، والرؤى بما يستدركه بعقله وبقلبه. وهذه إنما تكون فيما ينعم الله به وفيما يكرم الله به عباده وفيما يبشرهم به من مبشرات الدنيا والآخرة. لذلك نسبت إلى الله تعالى وقيل رؤيا من الله. وقد تكون حلما يجريه الله على يد إبليس والشيطان، وفيه تحذير وفيه تنبيه وفيه لفت النظر وتنبيه الناس وتخويفهم مما قد يقع بهم وهم في غفلة وهم في حالة غير مستقيمة، وهذه التي تسمى بالحلم، وهي نوع من أنواع الرؤى، نوع من أنواع الرؤى. والنوع الثالث وهي ما أشار إليه الحديث من أنها حديث نفس، وهذه هي التي ركز عليها بعض علماء النفس، وقالوا إن ما يراه الإنسان في ليله وفي نومه هو نتيجة لما يجري عليه في حالات يقظته ولما يشمله ولما يجري عليه من أحداث ولما تهتم به نفسه من حوادث ولما يعلق في نفسه من تصرفات، فإنها تتحول أثناء نومه إلى مرائي وإلى حوادث وإلى إخبارات، فهي لا تعدو ذلك، وفسروها بهذا التفسير المادي. وهذا التفسير سبقهم إليه أهل العلم عندما جعلوا من أنواع الرؤى الرؤى المتعلقة بأحوال الناس في دنياهم. هذا هو النوع الثالث من أنواع الرؤى ومن أنواع الأحلام. نعم. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. إن رأى أحدكم ما يكره، ما يكره يعني من أن يخبر به، أيوة، فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس، يكتبها في نفسه. قال: وأحب القيد وأكره الغل. قوله وأحب القيد وأكره الغل، كثير من أهل العلم على أن هذه العبارة أدرجت في الحديث وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وجهوها بأن القيد غالبا ما يوضع في الرجلين، وقد يكون مما يوضع في اليد. قالوا: وهو يدل على الثبات، أن صاحبه يكون أكثر ثباتا من غيره، والشيء الذي يلحق به الضرر هو الغل، وهذا هو ما يوضع في العنق، لأنه متى وضع الغل في عنقه سير ووجه ولا يستطيع أن يتصرف، لذلك حملوا الغل هو الذي ينتهي بصاحبه إلى السوء، بخلاف القيد فإنه يدل على الثبات في الشيء، وأنه بإمكانه وإن وضع القيد في قدميه يمكنه أن يمشي ويمكنه أن يسير ويمكنه أن يصل إلى غايته دون عناء، لكن أهل العلم على أن هذه العبارة أضافها وألحقها بعض المؤولين للرؤى، خاصة الإمام محمد بن سيرين الذي اشتهر بين أقرانه وبين أصحابه بأنه يؤول الرؤى، وقال إنه كان عندما ذكر القيد والغل قال يعجبه القيد لما فيه من الثبات ولا يعجبه الغل لما فيه من الاضطراب. نعم. والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. قاله ابن سيرين. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد، وقال في الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه فيعجبني القيد وأكره الغل. والقيد ثبات في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. قال وحدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا اقترب الزمان وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه فسره على أنه قول موقوف. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدرج في الحديث قوله وأكره الغل إلى تمام الكلام، ولم يذكر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا اللفظ ليس بمرفوع، وإنما هو إضافة من ابن سيرين إلى لفظ الحديث. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم. أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم.